حديث هزار وحشت وشاري جوي حديث ده بمديار بتن كان عبد شخرك خيراوي خيرا ذاكر نوي مصدر كيشك عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر خدج رازي بتن تبجت من بصيارش في غنبريك صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل عمل شخرك تشتر كيشك عبادات شخرك باشتر كيشك قال غنبري صلى الله عليه وسلم قلت إيمان بالله وجهاد في سبيله أفهردو كت هالجلق جوتن إيمان مروف بخده بنتن وطريقه خده تعالى دا جهاد بك. قلت أبو ذرد بجد من جوتي فأي الرقاب أفضل باشا كيش عبد يبخير ترى مروف آزا بكت. قال جوت أغلاها ثمنا أو يشخرك بهاوي بهاوي بلنتر وأنفسها عند أهلها يشخرك بقيمتر النخدانة. قلت أبو ذر قلت من قوتي فإن لم أفعل فهكر أزبي تشتي منك قال قلت أبي تشتي بخوبك تعين صانعا تده هاري كاريا مروفك كي صانع بتنشولك بخوبك أو تصنع لأخرق أنجي تده هاري كاريا مروفك كي أفكسها نزانتن لو شولي خوبك قال أبيجتن يعني أبو ذر قلت بيغنبري صلاة خودي ليبن فإن لم أفعل باشا هكر أفتشتي هاجم النكر قال قوتي تدع الناس من الشر تنخشيه وخرابيه ناجهين يا عالمي فإنها هنديك أفتشتهايا هما بس نخشيه بعالمي تشينكي صدقة هذا صدقاك خيرك تصدق بها على نفسك تبخري الجلخوتكي.